صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن أخبار البراءة أورد عليها بعدة إيرادات غير ما أو أخبار التوقف صار اشتباه. أخبار التوقف أورد عليها بعدة من الإيرادات غير اللي احنا ذكرنا. احنا كم إيراد ذكرنا إذا تذكرون؟ اثنين تذكرون، واحد قلنا المقصود به الإرشاد، والجواب الثاني قلنا يلزم تخصيص الأكثر. بس قلنا الأعلام ذكروا أجوبة أخرى غير اللي بي احنا ذكرنا. من جملة تلك الأجوبة ما ذكرناه بالأمس، شنو كان هو اللي ذكرنا أمس؟ من أن أخبار أخبار البراءة أقوى دلالة وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة إلى آخر كلامنا، إلى آخر ما ذكره. بعد ما كنا داعي إحنا نذكر الزيت تتمة. شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب السا، يقول له أما قولك أنه أقوى دلالة، أقوى يعني شنو؟ يعني أكو معارضة أو ما نحتاج هيك نقول. هو أصلا صاحب هالوجه هو صرح بالمعارضة، قال أخبار الاحتياط معارضة بمن؟ هو قال بأخبار التوقف أو أخبار التوقف معارضة بأخبار البراءة، فتقدم أخبار البراءة لأنها أقوى دلالة سندا إلى آخره. فالشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول له قولك أنه أكو معارضة يعني أخبار التوقف اتعارض أخبار البراءة، هذا ليس بصحيح، فإنه معارضة ما موجودة في البين. لماذا ما موجودة معارضة؟ لماذا ما موجودة؟ لأنه إذا تتذكرون بينا إحنا مرارا قلنا أخبار البراءة شو تقول؟ أكثرها شو تقول أخبار البراءة غير رواية واحدة؟ أكثرها شو يقول؟ أنه ما دمت لا تعلم بالتكليف فأنت لست مكلف ولا معاقب على مخالفته، ما دمت لا تعلم به. فأخبار البراءة أقصى ما تدل عليه على هذا المقدار. بل حتى الكتاب الكريم يدل على هالمقدار، مثل الكتاب الكريم الذي استدلنا بياه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا أقصى ما يدل أن الذي ما بين هي ما مكلف به. فالخلاصة أدلة البراءة أقصى ما تدل عليهما على أنه من دون البيان لا تكليف ولا عقاب. ومعلوم هذا المضمون لا يعارضه أو ليس بينه معارضة وبين من؟ وبين أخبار التوقف. مو صاحب هالجواب إيش قال؟ قال أكو معارضة بين أخبار البراءة وبين أخبار التوقف. احنا نقول محرمة لان اخبار البراءة ايش تقول؟ التكليف اذا لم يبين فلا عقاب ولا تكليف. فهذا المقدار تسلمه اخبار التوقف. يعني اخبار التوقف ما تقبل هذا الشيء. اخبار التوقف ما تقول الشيء الذي لم يبين انت مكلف به ومعاقب على مخالفته. شيخ ليه ندل اخبار التوقف على اي شيء تدل؟ تثبت لو تمت دلالتها تثبت وجوبا ظاهريا للاحتياط او للتوقف، وجوب شرعي مولوي. فلا تقول لي انه مو انت قلت ارشادي سابقا، هو انا اقول لو تمت دلالتها، لو تمت. واذا ما تمت دلالتها قلنا ارشادي. اصب هذا الجواب محتاج اللي ذكره القائل. فلو قلنا دلالتها تامة اقصى ما تثبت وجود ظاهري بالاحتياط بالتوقف، وهذا ما يتنافى ويا ما تدل عليه اخبار البراءة. لان قاعد اكرر، لان اخبار البراءة تقول التكليف الذي لم يبين غير معاقب عليه عليكم السلام ورحمة الله. بينما اخبار التوقف شو تقول؟ ما تقول لا، ما تقول التكليف المشهود تعاقب عليه يا ثابت، لا، اخبار التوقف تثبت ماذا؟ حكم جديد بوجوب، تحلمه كان به بوجوب التوقف والاحتياط. وهذا لا منافاة بينه وبين اخبار البراءة. اذا اصب منافاة ماكو حتى تقول معارضة بأن أخبار التوقف معارضة بمن؟ معارضة بأخبار البراءة. أصلا بينهما كمال ملائمة، أحدهما يقول التكليف إذا ما مبين ما ثابت، الثاني شي يقول؟ يقول لا إذا ما مبين ثابت. لا هيك ما يقول، هيك ما يقول. كيف يقول؟ يقول انا اجيب لك اثبت لك تكليف ظاهري بوجوب التوقف في كل شيء. هذا لو نبي انا الاول. فالخلاصة معارضة اصلا ما موجود، هاي اولا. ثانيا انت ماذا قلت؟ قلت اخبار التوقف يعارضه اخبار البراءة، وبعد المعارضة يا اللي يقدم اخبار البراءة. ليش؟ لانها اقوى دلالة وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة. اتبع هذا الحكي كله باطل. اما قولك اقوى دلالة، قلنا اصلا ماكو منافاة بين دلالة اخبار البراءة واخبار التوقف، حتى نقول اخبار البراءة اقوى دلالة، هذا لا معنى له. وبعدين قلت اقوى اعتضادا بالكتاب والسنة، هذا متضح باطل، لان الكتاب والسنة اقصى ما يشل العلامة. كتابه شنو؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، هذا المضمون ليس هو ضد، ليس هو ضد اخبار التوقف حتى يدعم اخبار البراءة في مقابل اخبار التوقف. لا لا ينافي هذا المضمون، لان هذا المضمون اقصى ما يقول، لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاه، اقصى ما يقول انه من دون بيان تفهم ماكو فرمينا في اخبار التوقف حتى تقول هو يقوي اخبار البراءة او يكون ضد المن الافضل ترى لا يكون ضد، لا يكون مقوي، لا معنى مقوي لا تروح انه ضد ذيك، والمفروض على انه ماذا هو ملائم مع السلي، فكيف يقوي دلالة تلك على هذا؟ وأما قولك أقوى سند هذا أما باطل، لأن قلنا منافات ماكو حتى نقدم تلك من حيث تلك، يا هي تلك أخبار البراءة يعني من حيث السند. بلي بلي بلي إذا منافات أكو بين من وبين من اكو بين ياهر من اخبار البراءة يا خبر من اخبار البراءة ينافي اخبار التوقف. اذا تذكرون يا خبر قلنا فرد واحد كل شيء مطلق حتى يرد فيه هنا. قلنا بس هذا هذا ينافي اخبار التوقف. ليش قلنا هذا ينافي؟ تذكرون فيما سبق ليش قلنا؟ قلنا لأن ظاهر حتى يرد فيه نهي، يعني يرد نهي ماذا؟ بخصوصية عنوانه يقول اتجاه الحرام. إذا ما جاءك نهي بخصوص مطلق وحلال. هذا ينادي أخبار التوقف. أخبار التوقف يقول لي أوقف شيخنا لا تتكر، لأن شبه هذا. ذاك شي يقول لي يقول لا نهي بالخصوص ماكو ارتكب ما يخالف، فصحيح معارضة تصير هنا. لكن هذا واحد، هذا كل شيء مطلق واحد فخبر، بينما اخبار التوقف ايش قلت ما شاء الله والواحد ما يقدر يوقف مهما كان شجاع مقابل الكتف الخلاصة، ما نقدر نقول بأن هذا الخبر مقدم على لا لا ليس بمقدم، بل بالعكس أخبار التوقف تصير مقدمة على هذا لأنها أكثر أو أقوى سندا لأنها مستفيضة تصير، بينما هذا واحد مو مستفيض. فالخلاصة اتضح بأن هذا الكلام باطل. ثم إنك قلت إيش قلت؟ قلت عند المعارضة نقدم ياهو اخبار البراءة، واحنا كنا اول معارضة معه، ثم قلت نقدم اخبار البراءة ليش؟ لانها اقوى سندان دلالة غير ذلك. هذا كنا كله ما الى معنى بعد. ثم قلت واذا ما اكو مرجح شنقول تكافؤ، شنو في بعد التكافؤ تخيل؟ احنا شو نقول؟ نقول لا، نقول بالتصاعد. وليش نقول بالتخيل؟ يمكن للاخبار ان شي يقول، هو مسألة خلافية عند التعارض، يقال بالتخيل ويقال مسألة خلافية، نقول احنا ماذا؟ بالتصاعد. ولو تنزلنا وقلنا بمن بالتخيل، انت قلت يا ولدي نختاره اخبار البراءة، ويمكن يقول لك الاخباري انا اختار اخبار التوقف، رد الى ما راح يصير. انت ممكن تجيب الدحشاية الذي يصير الرد له نطبق العبارة، يقول قدس سره ذلك وفيه هذا الجواب استاذ، انا قاعد يجاوب عن هذا الكلام. اول يجاوب عنه يقول اصلا معارضه ماكو، النقطه الاوليه يجاوب عليها ان مقتضى مدلول اكثر ادله ليش قال اكثر ادله البراءه؟ ليش قال اكثر؟ لانه شنو قلنا؟ اكبر براءه تقول التكليف الذي مو ثابت، الذي ما مبين مثابت، هذا قلنا في الحقيقه ماذا؟ مدلول اكثر الادله البراءه. اما كل شيء مطلق حتى يرجينا على من يدل؟ انه لا، انه بلي انه يكون يجمع بيان بالخصوص، يعني يصير معارض. هذا الاكثر لا يصير معارض لاخبار التوقف، اما مثل هذا يصير معارض، لذلك عبر اكثر. ان مقتضى مدلول اكثر ادله البراءه المتقدمه وهي جميع ايات الكتاب والعقل واكثر السنه وبعض تقريرات الاجماع. مدلول اكثرها، بعدين اجليش قال بعض تقريرات الاجماع، مدلول اكثرها عدم استحقاق العقاب على مخالفه الحكم الذي ما يعلم المكلف، الذي مسح الدين ماكو عقاب عليه. ومن المعلوم هذا بالمستقلات العقل، الذي يستقل به العقل، والذي اخبار التوقف ما تنافي، يعني اخبار التوقف ما تقول انه لا يعاقب على التكليف اذا لم يعلم، الذي لا يدل اخبار التوقف ولا غير اخبار التوقف من الادله النقليه على خلافه، وانما تثبت اخبار التوقف بعد الاعتراف بتمامية. اذا قلنا دلاله تامه بان الدل على الوجود مولوي مو الارشادي، بعد الاعتراف بتماميتها شد على ما هو المفروض، على ما هو المفروض يعني شنو؟ يعني نقعد نفرض لما نجيب بالمعارضة نفترض أن دلالتها تامة، وإلا إذا دلالتها مو تامة يعني إرشادي كان الحكم فيها، فما دخل النوع أصلا علما إلى المعارضة، هي من الأول ساقطة. معارضة معناها دلالتها تامة، وتلك دلالتها تامة فتحصل معارضة بعد الاعتراف بتمانيتها على ما هو المفروض. ما هو المفروض عن شنو؟ المفروض ان دلالتها تامة، والا لو لم تكن تامة لم نقم بالمعارضة. فاحنا لما ندعي معارضة معناه انه دلالة التنين تامة حتى واحد يعارض الاخر، والا اذا واحد دلالته مو تامة لا تصل النوبة علما الى المعارضة. كل حكم ما تعرفه لكن انت توقف خلص. ايش يقول لك اخبار البراجه؟ ايش تقول؟ تقول الحكم الذي ما تعلمه، ما تعلمه يعني ديما لا ببيان خاص ولا ببيان عام، ايش المفروض؟ فهذا بيان عام بعد ايش؟ وهذا بيان عام يظل لك على انه اذا ما تعرفه يكون تتوقف. فاذا هذا صار بيان عام اخبار البراءه تروح تقول لان اخبار البراءه تقول انا اقول انه مو ثابت عليك اذا ماكو بيان لا عام لا خاص، هذا بيان عام عين زين. وانما تثبت اخبار التوقف بعد الاعتراف بتمانيتها على ما هو المفروض، ماذا تثبت؟ تكليفا ظاهريا بوجوب الكف وترك المضي عند الشبه. والادله المذكوره، يا هي الادله المذكوره يعني البراءه، لا تنفي هذا المطلب، ما تنفي وجوب ماذا التوقف، ما تنفي البيان العام. هي تقول اذا اكو بيان عام انا اروح من بعد اذا. فتلك الادله بالنسبه الى هذه الاخبار من قبيل الاصل بالنسبه الى الدليل. فتلك الادله يا ادله يعني البراءه بالنسبه الى اخبار التوقف من قبيل الاصل، من قبيل اصل الطهاره بالنسبه الى الدليل على من؟ على النجاسه. اصل الطهاره شو وقت يجي اذا ما اقدر عن النجاسه؟ اذا اكو اصل طهاره يقول فيها امان الله كان اروح انامج. اخبار البراءه نزلت اصل تقول اذا ما اكو بيان عام ولا خاص انا اقول ما اكو تكليف ماكو عقاب، اما اذا اكو بيان عام انا اصل ما اجي. اذا فلا معنى لاخذ الترجيح بينهما، ترجيح بعد ما له معنى، هم نقول الرجح اخبار معارضه ماكو حتى ترجح ذاك على هذا، الترجيح منع المعارضة نقطة. بل إذا أكو معارضة كنا بين من وبين من؟ بين من وبين من؟ كل شيء مطلق، هذا يعارض. المن يعارض؟ أخبار التوقف. لقينا هذا واحد. وما يبقى من السنة، الذي يبقى من السنة ياهو الذي يعارض من قبل قبل كل شيء مطلق، لا يكافئ أخبار التوقف. ليش ما يكافئها؟ ليش ما يكافئها؟ يقول لكون أخبار التوقف أكثر، وهذا واحد وأصح سنده، لأن هذا مرسل كل شيء مطلق مرسل، بينما هذا النيتشه لا مستفيضة وغير مرسلة. نقطة، هذا انتهى. أقول أرجع من أول، من أول الشيخ إش قال، وفي أن مقتضى المدلول أكثر أدلة الفقه وهي جميع آيات الكتاب والعقل وعدم استحقاق العقاد على الذي لا يعلم. أقول قال جميع آيات الكتاب، ليش؟ واضح، لأن جميع آيات الكتاب أقصى ما تقول أنه إذا ماكو بيان عام ولا خاص مطعقة العقل هم تشقوا العقاب بلا بيان هم تشيدوا. أكثر السنة ليش قال؟ يعني عن بعض السنة ماذا؟ مثل كل شيء مطلق؟ لا، يكون المدار فيه على البيان الخاص. فلذلك أكثر السنة إخراجا لمثل كل شيء مطلق الذي ذكرناه بعدين. أو قال بعض تقريرات الإجماع، تذكرون الإجماع شلون قررنا شكلين؟ قلنا الإجماع قد مرة ندعي الشكل الأول هذا، أنه من دون بيان عام ولا خاص ما في عقاب ما في تكليف. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني شنو؟ لا، إذا ماكو بيان خاص وإن كان عام، إذا ماكو بيان خاص ماكو تكليف ماكو عقاب. وقلنا هذا البيان الثاني حصلناه بكم وجه إذا تتذكرون؟ بثلاث وجوه، تتذكرون يا ولا؟ فالشيخ الأنصاري بقوله يقول وبعض تقريرات الإجماع قد بيا تقرير يشير له البيان الأول، يعني لأن البيان الأول كنا ندعي على أنه ماذا؟ إذا ماكو بيان لا عام لا خاص فماكو تقرير ماكو عقاب، فيريد يشير إلى البيان الأول. هذا ما تنتهي، نرجع من أول. وأما قوة الدلالة، قلنا نقدم أخبار البراءة لأنها أقوى دلالة، فلم يعلم. يقول هذا مو واضح لأن معارضة ماكو حتى نقول هذا أقوى دلالة. بعد وبقانا بعد شنو قال؟ أخبار براءة أقوى اعتقادا بالكتاب والسنة. نقول أبويا الكتاب والسنة أخذ ما ينافي أخبار التوقف حتى يعبد أخبار البراءة في مقابل أخبار التوقف، وبارا من الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقف حتى نقول، بل يلائم. لما ينافي وجوب التوقف حتى نقول هو يكون ضدا مقابل أخبار التوقف وعاضدا الأخبار البراءة. هذا الكلام بعد ما يأتي. وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ، فيمكن للخصم منع التكافؤ. يمكن الخصم شي يقول لا تكافؤ ما أكو، هذا نسيت أنا أذكره أثناء الشرح. يمكن نقول أصلا هو إيش قال هذا صاحب الجواب؟ قال وعند التكافؤ. نقول لا أصلا تكافؤ ما أكو، إحنا بالعكس نقول الأرجح ياهو أخبار التوقف لأنها مخالفة للعامة، فإن العامة كلهم يقولون بالبراءة، أصل البراءة عندهم، فأخبار البراءة هي الموافقة وأخبار التوقف هي المخالفة لهم. فإذا تكافؤ ما يقول أرجح ياهو يصير، إذا صار نتكلم عن المرجعات الأرجح أخبار التوقف. لذلك يقول وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ، فيمكن للخصم، الخصم يعني من قصد من حدد إخباري، منع التكافؤ لأن أخبار احتياط مخالفة للعامة الاتفاق كما قيل على البراءة. نقطة. بعد إيش قلت؟ قلت وعند التكافؤ نقول بالتخيير، لا إحنا نقول بالتكافؤ. لذلك شوف شيبو يقول ومنع التخيير على تقدير التكافؤ. ليش؟ لأن الحكم في تعارض النصين. شنقول؟ يمكن الاخبار يقول رأي انا شنو لا مو التخيير، وإنما ماذا؟ أكو رأي يقول بالتفاقم، وأكو رأي ثاني يقول لا الأحوط نأخذ الاحتياط. أكو رأي هيجي، هي مسألة خلافية. عند تعارض أخبار نقول بالتخيير، يجينا إن شاء الله، أو نقول بالتفاقم، أو نقول ماذا نأخذ الأحوط هيجي. فأكو رأي يقول نأخذ الأحوط، فلعل الإخبار يقول مو بالتخيير، مثلا بالحفظ الأحوط، وهو أحوط له أخبار التوقع. لذلك يقول مع ومنع التخيير على تكافؤ، لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط، يمكن هيك يقول الحكم والاحتياط، تأخذ بالأحوط والأحوط وياه أخبار التوقف، مع أن يقول حتى لو قلنا بالتخيير ويمكن هو يختار أخبار التوقف، مع أن التخيير لا يضر، يعني لا يضر الأخباري، لأنه يختار أدلة وجوب الاعتراض عن الشبهات، يعني يختار أخبار التوقف. هذا انتهى هذا الجواب، إذا مع مناقشتي انتهى. يلا بعد أكو جواب عن أخبار البراءة ولا العفو صار اشتباه عن أخبار التوقف، أكو جواب بعد عديك، يلا جيب حتى أما الردة. لعل واحد يقول بلي، ومنها هاي من جملة الأجوبة التي ذكرها القوم غير ما احنا ذكرنا، أن هكذا نقول بأن أخبار التوقف أعم وأخبار البراءة أخف. نجري حينئذ قاعدة شنو؟ كلما كان عندنا دليل عام أو دليل خاص، القاعدة اشتغطي انخصص العام بالخاص. في موردنا نقول أخبار التوقف عام، ليش؟ تشمل الشبه التحريمية والوجوبية. التحريمية والوجوبية، لأن شو تقول؟ قف عند الشبهة، يا شبهة يا شبهة، مطلق هذا سواء كانت تحريمية أو وجوبية. لكن أخبار البراءة مثل ما كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، حتى يرد فيه نهي، هذا مختص بما بالتحريمية بقرينة شنو؟ حتى يرد فيه كل شيء مطلق عن مباح إلى أن يجي نهي، نهي يعني نوع لحرمته، يعني معناه أنا أحتمل مباح وأحتمل أنه ماذا؟ حرام. سيجي الحديث يقول ما دام ما جايك نهي يجي الحرام فهو ماذا؟ مطلق يعني مباح. هذا الحديث مولانا مختص بما بالشبهة التحريمية، ما يعم الشبهة الوجوبية. بلي إذا كان ناظر إلى الشبهة الوجوبية مناسب شي يقول، مناسب شي يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر، يعني هو مطلق مواجب إلى أن يجي أمر، بينما هو المفروض إيش قايل؟ حتى يرد فيه نهي على أي حال طبيعته. فالخلاصة أخبار البراءة مختصة بما بالشبهة التحريمية، أخبار التوقف تعم الشبهة التحريمية والوجوبية. طب هذا عام وذاك خاص، نخصص. فإذا خصصنا راح تخرج أخبار البراءة، موردها شنو؟ مورد أخبار البراءة شو بس تحريني، راح يخرج من أخبار شنو؟ التوقف. راح يخرج من أخبار ماذا؟ التوقف حينئذ، ويثبت بذلك أنه لا يجب فيها التوقف، ويثبت بذلك المطلوب. هذا الجواب الآخر التفتوا إليه. فالخلاصة شنو الصعب؟ أنا قاعد أكرر بعد، أخبار البراءة تختص بما بالشبهة التحريمية مثل كل شيء مطلق، وأخبار التوقف تعم التحريمية والوجوبية. فنخصص، شلون نخصص؟ يعني نقول كل شيء يجب التوقف فيه إلا نخصص، نخرج ماذا؟ مورد أخبار البراءة. مورد أخبار البراءة شنو هو؟ قلنا شبه التحريمية. فنقول إلا في الشبهة التحريمية هاي نخرجها بقرينة الأخص وهو أخبار البراءة، فيثبت بذلك في الشبهة التحريمية لا يجب، فيثبت بذلك في الشبهة التحريمية لا يجب الاحتياط. هذا خوش جواب لا بأس به. شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب الله عليه. الشيخ الأنصاري ماذا؟ شوف شي جاوب عليه، يجيب بجوابه. الجواب الأول الذي ذكره يقول قدست الروح. احنا قلنا اصلا ماكو منافات بين اخبار البراءة والتوقف حتى الاحتياط. هذا خوش جواب لا بأس به. شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب الله عليه. الشيخ الأنصاري ماذا؟ شوف شي جاوب عليه، يجيب بجوابه. الجواب الأول الذي ذكره يقول قدست الروح. احنا قلنا اصلا ماكو منافات بين اخبار البراءة والتوقف حتى نخصص هذا بقى متخصيص فرع معارض. واحنا قلنا بس ما تجي اخبار التوقف، اخبار التوقف قلنا بيان عام، مو بس ما تجي اخبار التوقف اخبار البراءة شو تقول؟ في امان الله. اصلا ما تنتظر اخبار البراءة انتقل حتى تخصص المن اخبار التوقف، اصلا تذهب. فاذا كان كذلك كيف تصير مخصصة؟ التخصيص فرع ماذا؟ ان يكون نحو شوي من المعارضة، قليل من المعارضة. اكو بين الدليلين حتى واحد يخصص ماذا؟ الاخر. اما اذا فرض بمجرد ما جاء احد الدليلين، الدليل الثاني يذهب يزول، يقول في امان الله، حينئذ كيف يكون ماذا؟ ذاك الذي يذهب وهو اخبار البراءة متذهب جنة، لان بمجرد ما يجي البيان العام على التحديد يتذهب. كيف تكون مخصصة مع ذهابها وانعدامها؟ فقلت لعلك تقول لي شيخنا اكو فرد خبر يبقى ثابت على قدميه، وهو ياهو جنة الذي يبقى على قدميه. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هذا يقف على قدمه. شوف شي يقول الشيخ الأنصاري، شوف شي جاوب، يقول رحمة الله عليه احنا نروح في اخبار التوقف، نروح الى اخبار التوقف. هذا شوية في دقة يكون في التفتولة، نفتش عن خبر، نفتش عن خبر وارد في مورد لا يشمله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. نروح الى اخبار التوقف، نفتش عن فرد خبر له مضمون، ذلك المضمون لا يشمله كل شيء مطلق. مثل ما اخبار التوقف بها فرد خبر الذي الى مضمون، ذلك المضمون لا يشمله اخبار كل شيء مطلق. بلي مثل من؟ مثل هذا الخبر الذي يقول إذا جاءك نهي يدل على الحرم، أو جاءك شنو أمر يدل على الإباحة، يعني إجاك مبيح وإجاك ماذا محرم، فتوقف. يعني مسألة تعارض نصين، إذا جاءك نصان أحد ما يحرم والآخر يبيح توقف، هذا أحد أخبار التوقف. مضمونة ما هو مضمونة؟ أنه في مورد تعارض النصين واحد يحرم واحد يبيح توقف. هذا المورد يشمله كل شيء مطلق وما يشمله، ما يشمله. ليش ما يشمله؟ لأنه كل شيء مطلق شو وقت يجي؟ إذا ما أكو نهي المفروض هنا أكو نهي غاد الأمر بنفس الوقت أكو مبيح، فهنا بعد ما يجي كل شيء مطلق. فإذا ما يجي فيبقى حينئذ هذا خبر التوقف بلا معارض، فيثبت في هذا مورده. ماذا يثبت في مورده؟ يثبت وجوب التوقف. فإذا ثبت وجوب التوقف هنا، ثبت وجوب التوقف في مورد فقدان النص الذي هو مورد كل شيء مطلق حتى يبثيني بسبب عدم الفصل بين المسألتين. يعني من قال بالتوقف في مورد تعارض النصان قال أيضا ويا في مورد فقدان النص، بل من قال بالاحتياط في مورد فقدان النص قد لا يقول في مورد تعارض النصين، لكن من قال بالتوقف في تعارض النصين قال بالتوقف في مورد فقدان النص، فيثبت أنه في مورد فقدان النص هم أكو ماذا؟ احتياط. فإذا ثبت احتياط فحينئذ يصير هذا الخبر الذي هو من أخبار التوقف معارض علما يصير إلى كل شيء مطلق، فيسقط ويموت بالمعارضة يا هو كل شيء مطلق. هذا أكرر، هذا أكرر لك إياه. الشيخ في مقام الجواب هو أصلا هذا الجواب شي يقول، يقول على أنه أخبار التوقف أعم وأخبار البراءة أخص، والأخص يخصص الأعم. النتيجة تصير قيس عند كل شبهة إلا شبهة تحريمية، قيس التحريم ما يجب يتوقف. شيخ الأنصاري ايش أجا؟ قال بجوابين، قلت هذا الجواب الأول، قال على أنه احنا ندري التخصيص في مورد يوجد شيء من التنافي بيننا وبين من؟ بين الدليلين، وهنا اصلا ماكو منافات، بس ما اخبار التوقف اللي هي بيان عام تأتي اخبار البراءة ماذا؟ تذهب، فلا تبقى حتى تصير مخصصة الى اخبار التوقف. بل يوجد خبر واحد يمكن ان يكون مخصص، وهو ماذا؟ وهو كل شيء مطلق. لكن هذا كل شيء مطلق يمكن ان نوجد له معارض ونسقطه بايجاد معارض له. فالخلاصة احنا نريد نتخلص من كل شيء مطلق بواسطة من ايجاد المعارض له. كيف نوجد له المعارض؟ نقول نروح باخبار التوقف، نفتش عن مورد الذي اخبار التوقف تقول فيه توقف او كل شيء مطلق لا يقول دمتك بريء او لا تتوقف يسقط. يعني بعبارة اخرى نفتش عن مورد يشمل اخبار التوقف وما يشمل كل شيء مطلق. يا مورد اخبار التوقف اللي بي الدل فيه على وجوب التوقف وما عارضه كل شيء مطلق، يا مورد مورد ما اذا ورد نص مبيح ونص محرم مورد تعرض النصين، هنا اخبار التوقف شو تقول؟ ضعه على أنه إذا جاءك نصان أحد مبيح والآخر محرم فتوقف. فإن أخبار التوقف تقول توقف، لكن كل شيء مطلق يقول لا تتوقف، يقول أنا ما لي شغل أنا ساكت. شيء يقول كل شيء مطلق ساكت، كل شيء مطلق. ليش؟ لأن هذا مو مورده، كل شيء مطلق مورده ياهو صورة فقدان النص. أما إذا أكون نص لكن معارض ما لي شغل، إذا هذا المورد أخبار التوقف شو تقول؟ توقف لي. لكن أخبار خبر كل شيء مطلق ساكت، فإذا أخبار التوقف تقول توقف لي يثبت وجوب التوقف. فإذا ثبت وجوب التوقف بلا معارض، حينئذ ننفرد مقدمة من الخارج، نقول كل من قال بوجوب التوقف في مورد تعارض النصين اللي واحد مبيح وواحد محرم قال بوجوب التوقف في مورد فقدان النص، فيثبت في صورة فقدان النص. يعني شبه التحريمية إذا ما لي النص يثبت على أنه ماذا يجب فيها التوقف أيضا. فبالتالي راح يصير هذا خبر التوقف راح يصير بعد ضم هذه الضميمة وهي الإجماع المركب، هذا خبر التوقف راح يصير معارض علما الكل شيء مطلق، فيموت كل شيء مطلق. بمن يموت بالمعارضة؟ وإحنا نريد كل شيء مطلق الموت بالمعارض، نفتش عن المعارض. شنو هو المعارض؟ قاعد أكرر ترى محمد دورلوس، شنو هو المعارض؟ أخبار التوقف اللي تقول إذا ورد نص مبيح وحاضر فتوقف، هذا خبر التوقف لهذا المضمون من دون الإجماع المركب، لا يعارض كل شيء مطلق، لأن كل واحد مورده يختلف عن مورد الآخر. كل شيء مطلق مورده ياهو فقدان النص، هذا خبر التوقف مورده ياهو صورة تعارض النصين. فإذا المعارضة ماكو، لكن احنا شو نسوي؟ نقول اذا ثبت في مورد تعارض النصين اذا ثبت وجوب التوقف يثبت وجوب التوقف ايضا، يثبت ايضا وجوب التوقف في صورة فقدان النص بضميمة ماذا؟ الاجماع المركب. فيصير هذا خبر التوقف معارض علما الى كل شيء مطلق، فيموت كل شيء مطلق بالمعارضة. فإحنا نريد نموت بالمعارضة، مات بواسطة ما؟ بواسطة هذا خبر التوقف، لكن بعد ضم الإجماع. إذا منضم للإجماع ما يكون معارض. أقول أنا عندي فرد تعريف صغير جدا جدا صغير، نقول للشيخ الأنصار لو تعكس المطلق أم يصير، لو تعكس المطلق عم يصير. مؤتف سوى جدا قلت خبر التوقف يثبت وجوب التوقف وين؟ في مورد تعارض النصين، في هذا المورد إذا راح يثبت وجوب التوقف بلا معارض. فإذا ضمينا له الإجماع المركب إيش راح يثبت؟ وجوب التوقف وين؟ في صورة فقدان النص. وبهذا يثبت مطلوبه الإخباري. فإحنا نقول للشيخ الأنصار هو أعكس أعكس، نقول كل شيء مطلق يدل على على البراءة في مورد لا يعارضه خبر التوقف، لأن كل شيء مطلق يدل على البراءة وين؟ في مورد فقدان النص. فإذا ثبتت هنا البراءة من دون معارض ثبتت البراءة، لأن ذاك خبر التوقف ساكت، ذاك وارد في مورد تعارض النصين. فإذا ثبتت هنا البراءة نضم عدد القلب الفاصل، نضم الإجماع المركب، فيثبت بذلك حينئذ جريان البراءة. يعني من قال بالبراءة هنا في مورد استقلال النص قال بها هنا، فيثبت أنه في كلا الموردين في مورد استخدام النص تعرض النص يثبت البراءة. هذا ضد الإخبار الرحسن. فأنت ليش ماذا سلكت الطريق من هناك؟ فاسلك الطريق ماذا من هنا؟ انت بدك تموت يا وتموت كل شيء مطلق بديل. انت بدك تموت كل شيء مطلق بالبيان اللي ذكرته. قلت على انه اخبار التوقف الدول في مرسى عرض النصين. نفتش عن هيك خبر. قاعد اكرر. الدول انه هنا توقف. هذا لا يعارض كل شيء مطلق. فاذا ثبت هنا وجوب التوقف. نظر على من قال بالفصل. لان كل من قال هنا بوجوب التوقف قال به في مقدار النص. يثبت هناك ايضا. يجب التوقف. وينفي صورة فقدان الناس. وبهذا يثبت مرامد. اخباري ويموت بالمعارضة يا ويموت كل شيء مطلق. احنا نقول له لا اعكس. نقول كل شيء مطلق يدل على البراءة في مورد لا يعارضه اخبار التوقف. لانه يدل على من؟ يدل على انه تجري البراءة في مورد فقدان النص. وهذا لا يعارضه اخبار التوقف. فإذا ثبتون البراءة نضم عدم القول بالفاصل. نقول كل من قال هنا بالبراءة قال بها هناك. فيثبت في كلا الموردين البراءة. ولعله إلى ذلك أشار قد تسره بقوله فتأمل. ومنها أن أخبار البراءة أخص. ليش أخص؟ لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة. يعني الذي ما تدري حرامي وحلال كل شيء مطلق شي يقول لك هو حلال. لكن اخبار التوقف تشمل كل شبهة يعني حتى الوجودية. فيخصص باخبار البراء يا هو يخصص اخبار التوقف ان خصص باخبار البراء يثبت. يعني ماذا يثبت؟ انه كل شيء توقف فيه الا الشبه التحريمية. اقول الشيخ العنصاري كان له جواب ما اقول عجيب شلون غفل منه لا تتعجب. لكن اكو كان فرد جواب بسيط يمكن يجاوب بيه.